بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 41 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي عن أبي سنان قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا إسحاق بن سليمان أنه قال حدثنا أبو سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه قال وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. فقال لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك، فقال ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فتسأله. فأتيت حذيفة رضي الله عنه فسألته فقال مثل ما قال، وقال ولو أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. واللفظ لحديث أبي الأزهر وحديث ابن أبي شيبة من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى آخر الحديث. هذا حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، وأبوه فيروز هو الذي قتل الأسود العنسي متنبئ اليمن، وفيه أن الأمر إذا أشكل على الإنسان في أمر دينه وعقيدته يرجع فيه للعلماء، فإن عبد الله بن فيروز سأل في ذلك أبي ثم ابن مسعود ثم سأل حذيفة ثم سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع، وكلهم تطابقت كلمتهم بهذا، كلهم تطابقت كلمتهم بما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملكه والمالك يتصرف في ملكه بما يشاء، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله، وأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعه عمله، ولو كان تصدق مثل أحد ذهبا، وأن من لم يؤمن بالقدر متنار لكفره. وقد أورد الشيخ المجدد هذا الحديث في باب ما جاء في منكر القدر، وأورد فيه حديث عبد الله بن وهب من لم يؤمن بالقدر يعذبه الله في النار أو عذبه الله في النار، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا كهمس بن الحسن أسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا همام بن يحيى المحلمي أسنده إلى ابن عباس قال حدثني عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد عن قيس بن حجاج الزوفي عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحفظ حديث هذا من حديث هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا أحمد بن عمرو بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة والليث عن قيس بن حجاج عن حنش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف يده ورائي فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله رفعت الأقلام وجفت الصحف لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو جهدت الأمة ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وزاد ابن وهب في حديث غيره تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث مشهور حديث عبد الله بن عباس ولا يضيره أنه من رواية عبد الله بن لهيعة لأن ابن لهيعة وإن كان قد تغير لكن رواية عبد الله بن وهب عنه محفوظة فإنه أحد العبادلة الثلاثة الذين رووا عنه قبل الاختلاط عبد الله بن وهب القرشي المالكي المصري عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد بن هارون. ثم إن ابن لهيعة توبع تابعه الليث وتابعه نافع بن يزيد كلهم عن قيس بن حجاج. أين كان إرداف النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس؟ هل كان في مكة أو في المدينة؟ فإن ابن عباس ورد المدينة بعد الفتح كأنه والله أعلم كان في المدينة وهو صغير. أما في مكة فإنه كان مشغولا مع عمل أبيه في خدمة الحاج في الفتح في عام حجة الوداع، ومع ذلك حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وقدمه النبي مع ضعفة أهله وكان يختلف من منى إلى مكة. وفيها حديثه لما جاء على حمار والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس في منى فأرسل الحمار الأتان تمشي بين الصفوف وهو دخل في الصلاة. والشاهد منه ما يتعلق بالقدر وأن الأمة لو اجتمعت، وفي رواية أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن الوليد أبو جعفر قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب التمار قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك لعل الله ينفعك احفظ الله يحفظك احفظ الله يكون أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة جرى القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا. فاعبد الله بالصبر مع اليقين، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا عبد الواحد بن سليم البصري قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال سألت ابن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، قال جعل يقول يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتي كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما كذا. تعلم عندك بالتشديد ولا تعلم؟ عندي شددها. نعم. اللي محفوظة مرت علينا بكتاب التوحيد قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. أشار المحشي إلى شيء؟ نعم. ما ضبط. صلى الله عليك. قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب، فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. ما اسم ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؟ عبد الله بن عبادة ولا غير عبد الله؟ أظن الوليد بن عبادة بن الصامت كذا. كأنه هو. كأنه هو. شف شاهده أن هذه وصية عبادة، فإن مت على غير هذا دخلت النار، أي أنك ما علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره. اللهم ارض عنه. نعم. الله عليك. ما قبل ذلك ما بعد هل هو مكتوب أم نتوقف؟ وشو ما قبل خلق القلم وما بعد يوم القيامة؟ أن التحديد قبل فجرى بما هو إلى يوم القيامة. الله أعلم. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال لكن نقول إنما قبل خلق القلم وما بعد قيام الساعة لم يفت عن علم الله، علمه الله، لأن القاعدة واحدة، والكتابة جاءت به من حين خلق القلم، فعلم الله سابق بكل شيء. نعم. وش رجعت للترمذي؟ إيه. وأورده الشيخ أيضا في كتاب التوحيد باجة بمنكر القضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله لا تزال نفسك في كل عام وجعة من تلك الشاة المسمومة التي أكلتها، قال ما أصابني من شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. والشاة المسمومة التي سمتها اليهودية في أرض خيبر، واليهودية سمت شاة فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام فعافاه الله، وأكل منها رجل من الأنصار فمات بها، وما زال أثر السم يجري تجدد في النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان موته صلى الله عليه وسلم. وجاء أنه ذكر أن هذا أثر ذلك السم، وأيضا قال هذا أوان انقطاع الأبهر مني، فكأن السم كان في عصبه الأبهر في كتفه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال حدثنا عطية بن عطية قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عمرو بن شعيب قال كنت عند سعيد بن المسيب جالسا فذكروا رجالا يقولون إن الله قدر كل شيء ما خلا الأعمال، قال فوالله ما رأيت سعيدا غضب غضبا أشد منه حتى هم بالقيام، فقال ثم سكت ثم قال تكلموا به، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا ويحهم لو يعلمون. قال قلت رحمك الله وما هو؟ قال فنظر إلي وقد سكن بعض غضبه فقال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر نحو حديث بعده. أي كان حديث عمرو بن شعيب يأتي عطاء بن أبي رباح أنه سمع عمرو بن شعيب. نعم. يقول ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج ومن الذي بعده. يأتي حديث عمرو بن شعيب قال كنت عند سعيد بن المسيب، والأول عطاء بن أبي رباح عن وضع أنه سمع عمرو بن شعيب وضع بين معقوفتين. قال كنت عند سعيد. نعم. محتمل. حطها نسخة. وسعيد بن المسيب غضب غضبا كشأن السلف في هذه البدع، يغضبون غيرة العقيدة ويتواعدون. ابن عباس رضي الله عنهما مر أنه لما كف بصره وأخبر من يقول بالقدر بقول معبد قال وددت أني مسكتهم فنزعت رقبته من إغضابهم لهذه البدعة الشنعة. وفيه أن الذي ظهر في زمن سعيد هو اللي ظهر في زمن الصحابة إنكار القدر كله، لأنهم قالوا إن الله قدر كل شيء إلا الأعمال، يعني جعلوا العبادة يقدرون أفعالهم ويخلقون أفعالهم من غير تقدير الله لها، ولهذا صاروا مجوس هذه الأمة. فإن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين مع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، إن الأعمال لم يقدرها الله جل وعلا، بل العبد يختار فعله من غير تقدير الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا محمد قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عمرو بن شعيب أنه قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل فقال إن الناس يقولون قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال، قال فغضب غضبا لم يغضب مثله حتى هم بالقيام، ثم قال فألوها ويحهم لو يعلمون، أما إني قد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا. قلت وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. قال قلت يقولون ماذا يا رسول الله؟ قال يقولون الخير من الله والشر من إبليس ويقرؤون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء ثم يكون المسخ فيهم عاما، أولئك قردة وخنازير، ثم يكون الخسف قل من ينجو منهم، المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. قيل يا رسول الله ما هذا البكاء؟ قال رحمة لهم الأشقياء، إن فيهم المجتهد وفيهم المتعبد، وليسوا بأول من سبق إلى القول به وضاق بحمله ذرعا. إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل يا رسول الله فما الإيمان بالقدر؟ قال تؤمن بالله وحده وتؤمن بالجنة والنار وتعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق ثم خلق الخلق لهما ثم جعل من شاء منهم للجنة وجعل من شاء منهم للنار، وكل يعمل على أمر قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. صدق الله ورسوله. وهذا لفظ حديث ابن لهيعة. هذا حديث عظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عما يكون من هذه البدع الشنيعة. قال سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، يظنون أنهم مؤمنين بهذه البدع المكفرة. ما يقولون؟ بين ما يوجب كفرهم بالله وكفرهم بالقرآن. قال يكون الخير من الله والشر من إبليس. الشر ليس من الله، يعني يقرؤون على هذا كتاب الله ويكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة. هؤلاء الذين أنكروا القدر، فإن قولهم الشر لا يكون من الله ويتقفرون القرآن، وإنما الشر يقدره غير الله. وفي قولهم إن الله لا يقدر الشر يلبسون على الناس بالحديث والشر ليس إليك، فالله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، أما أنه لا يقدر الشر هذا وصف لله بالعجز والنقص، وهذا إنكار للقدر، فإن القدر خيره وشره من الله كما جاء في الحديث. أما الشر المحض فإنه لا يكون في خلق الله ألبتة، لأن من الشر جهنم وهي ليست شرا محضا، ومن الشر إبليس فإنه ليس شرا محضا. إبليس كان في أول أمره صالحا، ولهذا رفعه الله حتى جعله مع الملائكة، وهو من الجن، والجن في الأرض، والجن خلف الخن، والخن خلف المن في الأرض، ثم إن إبليس رجع إلى أصله. ومن الخير الذي في إبليس وإن كان مطرودا ملعونا من رحمة الله أن الله يميز به بين أوليائه وبين أعدائه، فليس هو شرا محضا. فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء، أي هؤلاء المنكرين للقدر، ثم يكون المسخ فيهم عاما، دل على أن من أسباب المسخ وهو تغيير الخلقة هذه البدع الشنيعة الفظيعة توجب غضب الله عليهم. طيب يقول قائل لماذا لم تصب أوائلهم؟ لأن الله جل وعلا من سنته الشرعية والدينية أنه يمهل ولا يهمل ويحلم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة، لا يعاجل العبد بالعقوبة سبحانه وتعالى. قال ثم يكون فيهم المسخ عاما، أولئك قردة وخنازير، ثم يكون المسخ قل من ينجو منهم، كأن المسخ يعم فلا ينجو إلا القليل. ولهذا بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى الصحابة وبكاؤه رحمة، رحمة للأشقياء والصلحة، فيهم العباد وفيهم القراء، لكن والله أعلم لما لم ينكروا المنكر ورضوا به، لا سيما إذا قال بهذا المنكر كبراؤهم فينافسونهم على الدنيا، لأن البدعة إذا قال بها الكبراء خافهم من دونهم من الضعفاء، يستحقون عندئذ هذا الوصف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا في خبر أصحاب السبت ذكر الله أنه صيرهم قردة وخنازير لما احتالوا على أمر الله. البدع فيها هذه الحيل، من أي وجه؟ من وجه الشبهات، تلك من جهة الشهوات للصيد والأكل والبيع والشراء، لكن هذه من وجه الشبهات. في أصحاب السبت ذكر الله نجاة المنكرين ومسخ من الفاعلين وسكت عن الساكتين، ولهذا الساكتون عابوا إخوانهم المنكرين، لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله بهذا الإنكار. ولا الناجون صرح بنجاته، والقردة والخنازير الممسوخون صرح بهلاكه، بقي الساكتون لم ينكروا وإنما عادوا بالملام على إخوانهم المنكرين، هؤلاء سكت عنهم. فمن العلماء من قالوا إنهم مع الهلكة لسكوته ورضاهم، أو لكثرة إمساسهم قل في المنكر إنكارهم وإحساسه، ومنهم قال إنهم مع الناجين ومنهم من سكت. ولهذا ما زال في الأمة من ينكر، فهذه علامة الخيرية. يبقى عليك أنت أيها الساكت، هل تخذل هذا المنكر أو تشجعه وتدعو له؟ إن قام بالواجب عنك وعنه وأنت جبنت وكسلت وتخاذلت، وهذا فيه غوائل هذه البدع الكفرية. والبدع تبدأ بدعة يسيرة ثم تكون بدعة مضللة ثم تصير إلى بدعة كفرية، هذه سنة مضطردة. تبدأ البدعة إصبع ثم شبرا ثم ذراعا ثم تتسع، هذا منهج البدع في بني آدم، صلى الله العفو والعافية. نعم، نار جهنم أو نار الدنيا؟ أنا أعطيك منها أكثر من حكمة في مجلسنا ذلك، فإن هذه النار تمحص المؤمن، تنقيه، هذه حكمة. ثم هذه النار يجعلها الله عذابا لمن كفر به، فلا يستوي من آمن بالله مع الذي كفر به، هذه ثانية. ثالثة هي دركات بحسب كفر الكافر وحسب فسق الفاسق. رابعا أنها من أثر غضبه سبحانه، لما قال للنار أنت غضبي، وقال للجنة أنت رحمتي، فهذه حكم، فليست هي شرا محضا، ليست النار شرا محضا. أي نعم، نار الدنيا من أين؟ من نار الآخرة ولا لا؟ كم فيها من المنافع؟ الحين لو يمر عليك يوم وأنت ما شبت النار تستغرب من نفسك، هذا الكهرباء نار ولا لا؟ الطاقة كلها على النار، فهذه وجوه منها أنها خير، لكن لا تكون شرا محضا أي خالصا من كل وجه. قال إن فيهم المجتهد والمتعبد وليسوا بأول من ضاق بحمله ذرعا. هذه البدعة ما هي بدعة جديدة، عامة بني إسرائيل كذبوا بالقدر، وبنو إسرائيل منهم من كذب به على قول القدرية، ومنهم من كذب به على قول الجبرية، كلا القولين مكذبة بالقدر، لأنهم غلاة في إثبات القدر، والقدرية قدرية غلاة في نفيه، وسمي الجميع قدرية لانحرافهم في القدر. هؤلاء غلوا في الإثبات وهم الجبرية، وأولئك غلوا في النفي وهم القدرية، وإن كان القدرية أسبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شعيب بن بكار قال حدثني سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. لو أراد بمعنى قدر سبحانه وتعالى، فإن الله قدر أنه يعصى، لكنه لا يحب أنه يعصى. نعم. وش الثمرة من هذا؟ ما له ثمرة، إنما نحن ندور مع الأحاديث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا ربه والشر ليس إليك، أي أن الله لا يخلق شرا محضا خالصا من كل وجه، أما كونه يكون شر محض للمخلوق وش الثمرة؟ ثم ماذا؟ لا ثمرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن ابن طاووس عن أبيه قال لقي عيسى بن مريم عليه السلام إبليس فقال أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ فقال إبليس فأوف بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا؟ قال ابن طاووس عن أبيه قال أما علمت أن الله تعالى قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت؟ قال فقال الزهري إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. قال فخصمه، أي خصم عيسى إبليس، أنا ما أجرب ربي حتى أرفع نفسي على شاهق وتردى، الله يبتلي العبد وليس العبد يبتلي ربه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله يذكر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم استخارته ربه ورضاه بما قضاه، ومن شقاوة العبد تركه الاستخارة وسخطه بعد القضاء. وهذا وإن كان فيه محمد بن سعيد بن أبي حميد، لكن معناه صحيح، أن المؤمن من سعادته أن يستخير ربه وأن يرضى بما قضاه الله، ومن الشقوة ترك الاستخارة والسخط بعد القدر. ولهذا الاستخارة حقيقة ماذا؟ أنك تتبرأ من حولك إلى حول الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم. فهذا يستخير ربه، يشاوره، يرجع الأمر إليه، يتضمن تبرؤه من حوله إلى حول الله، ومن قوته إلى قوة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما هي الأشياء التي لا يكون فيها استخارة؟ الطاعات في فعلها والمعاصي في تركها لا استخارة فيها، لكن وسيلة الطاعة قد تحتاج للاستخارة، السفر فيستخير للسفر لا للطاعة نفسها، الأمر الموسع والمخير يستخير فيه. الحقوق ما فيها استخارات، يقول استخير الله رد على أفلام مظلمته، لا، ليس في الحقوق بين الخلق استخارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك عن منصور حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن ورقاء عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبالبعث بعد الموت، وبالقدر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن علي بن شداد أنه قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى السوق، فكان أكثر كلامه مع من لقي: سلام عليكم، تعوذوا بالله من قدر السوء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. ما قدر السوء؟ هو شر القدر، كالأمراض والهلكة والهموم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لأنه من أصول الإيمان، من أصول الإيمان الستة، والإيمان بالقضاء والقدر منهما هو أصل من أصول الإيمان، بالإيمان بالمراتب الأولى والثانية. الإيمان بالمرتبة الثالثة والرابعة من الكمال الواجب. الإيمان بأن العبد مخير في فعله غير مجبر من الإيمان المستحب، من الإيمان المستحب. ظهر هذا الإيمان بعلم الله السابق وكتابته، هذا من الإيمان الذي هو فرض، بمعنى أنه لو يؤمن بأن الله علم وكتب ما صح إيمانه بالقدر، فلم يصح إيمانه. الإيمان بإرادة الله وكتابته، أي بإرادة الله وخلقه، من الإيمان الواجب، بمعنى أنه لو أخل بهما وقع في إيش؟ في الكبيرة وفي البدعة، لا يكفر بها إلا بعد رد النصوص. الإيمان المستحب لأن العبادة مخيرون في أفعالهم غير مجبرين عليها، هو ثمرة ما سبق، لكن أن ينطق به هذا من الإيمان المستحب، وأن يصرح به هذا من الإيمان المستحب. ولهذا الشيخ ابن سعدي وجماعة تذكروا قال: ومن كمال الإيمان بالقدر الإيمان بأن العبد مخير في فعله غير مجبور عليها. نعم، هو ثمرة لما سبق، لكن النطق به والتصريح به ليس من أصول الإيمان ولا من مراتبه الأربع السابقة. أي نعم. الله إليك. الإيمان بالخلق المشيئة، إيه؟ وإنكار العلم عن جهل يعتبر بالإسلام. إنكار علم الله، إنكار تفاصيل العلم، ما هو بالأصل العلم، كما في حديث المتعبد من بني، كما حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أنكر كمال القدرة ولم ينكر أصلها، الذي أسرف على نفسه، هذا ما أنكر أصل القدرة. لو كان منكرا لأصل القدرة ما قال لعيالي اسحقوني في يوم، في يوم عاصف، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، هذا منكر لكمال القدرة. لو كان منكرا لأصلها ما آمن بربوبية الله حقا، والله أعلم ذلك. قال خشيتك يا ربي، فالذي ينكر أصل العلم لا يصح إيمانه، أما كمال العلم وتفاصيله يرد عليها الجهل، يرد عليها الخطأ. الله أعلم. هنا يقتضيها التفصيل هذا، فإن المرتبة الأولى والثانية مجمع على كفر صاحبها، والثالثة والرابعة لم يجمع على كفرها بل أجمع على تضليلهم. لأن الغلاة أقل من العامة. كفر هذا المنكر للمرتبة الثالثة والرابعة بعد العناد، كفره برد الحق، برد الدليل في القدر وفي غير القدر. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن أحمد أبو عمرو السلمي قال: حدثنا حماد بن مالك أبو مالك قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن العنسي عن أبيه عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع أنه كان في مسجد الكوفة ينتظر ركوع الضحى ويمتع النهار، فبينما هو يمتع عندك ها؟ عندك صح. نعم. فبينما هو جالس إذ انجفل الناس في ناحية المسجد قال: فانجفلت في من انجفل، فإذا أنا برجل جاث على ركبتيه عليه إزار وملاءة، وهو يقول: أخبرنا المصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعت أبي يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أربع من كن فيه فهو مؤمن، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه مبعوث من بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر. ما ذكر هذا الرجل؟ شوف ابحث عنه من هو هذا الرجل، والمعنى ظاهر: أربع من كنا فيه فهو مؤمن، لا بد أن يأتي بها كلها: لا إله إلا الله، والإيمان بالبعث، والإيمان بالقدر. لكن شهادة لا إله إلا الله فيها وأن محمد رسول الله، الأول وين؟ ها؟ أي. نعم. وبالقدر. نعم. هي أن محمد رسول الله. أي نعم. أو يكون من آمن بالقدر خيره ولم يؤمن بالقدر شره، محتمل. نعم. قال أي أحسنت. أي صحيح، استقام المعنى. ألق عليها في التاريخ القبيل يقول: أنا المصعب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثنا الزهري عن ابن حلبس عن أبي إدريس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يدخلون الجنة: عاق ومدمن وكاهن ومكذب بقدر. وهؤلاء الأربعة منهم من هو كافر، ومنهم من هو دون ذلك. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حمير عن بشر بن جبلة عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب بالقدر أو خاصم فيه فقد كفر أو كذب بما جئت به أو جحد بما أنزل علي. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن هارون أبو عيسى الطوسي قال حدثنا يونس بن عبيد الله العميري وعن سفيان الثوري عن عمر بن محمد رجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سفيان لقيته في ثغر من ثغور الشام عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله نظم القدر بالتوحيد فمن كذب بالقدر فقد نقض التوحيد. ولهذا قالوا التوحيد هو نظام القدر، أي انتظم القدر بالتوحيد. أين الانتظام؟ أليس القدر متعلق بتوحيد الله، متعلق بربوبيته، متعلق بأسمائه وصفاته، متعلق بأفعاله، متعلق. أما فإن القدر يدل على ربوبية الله، كذلك في أسماء الله وصفاته، فإن الله علمه وشاءه وخلقه، هذه من الأسماء. في العبودية، ما أثر العبودية وتوحيد العبادة بالقدر؟ أنه من الإذعان لله والخضوع له، فإن الإذعان والخضوع والتصديق وكلها انتابع القدر، فصار القدر نظام التوحيد. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عمر بن يزيد النصري عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر لفظهما سواء. كيف صار بدو الشرك التكذيب بالقدر؟ لأنه يتعلق بالشرك في الربوبية، ولهذا قال المجوس القدرية مجوس هذه الأمة، فإن المكذب القدر جعل نفسه خالقا لفعله مع الله عز وجل، وهذا شرك في الربوبية. ومعلوم أن أقبح أنواع الشرك وشو؟ الشرك في الربوبية. كل الشرك قبيح، لكن هو دركات. أقبح أنواع الشرك الشرك في الربوبية، كما أن أقبح أنواع الكفر وشو؟ النفاق. أقبح أنواع الكفر النفاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني مسلمة بن علي أن الزبيدي حدثه أن الزهري حدثه عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك وما أشركت أمة قط إلا كان بدو شركها التكذيب بالقدر. إبليس ما وجه كفره وشركه؟ عارض بين الشرع والقدر وعصى أمر الله، فإن معصيته أمر الله بإبائه السجود وهو كفر الإباء، لأنه عارض بين القدر وبين الشرع، وهذا شر مذهب، يثبت القدر يثبت الشرع يجعلهما متناقضين متعارضين. ومذهب الإبليسية لا يقول به أكثر بني آدم منحرفين في القدر، إنما يقول به المغرور المتغطرس ممن قال به العمي أبو العلاء المعري. كذب العمي أبو العلاء فإنه قد صار له العميان، عمى بصر وعمى بصيرة. ولقد نظمت في فضحه قصيدتين كل قصيدة منها 200، هذا اللي عندي فيها ارتجاج في حفظي لها، هذا من كلام القحطاني رحمه الله. كذب العمي أبو العلاء، يعني أبو العلاء المعري صاحب معرة النعماني، قال قد جمع الله له العميان. نعم الله عليكم. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. من هذا الرجل المذكور عند ابن عباس؟ معبد بن خالد الجهني، حيث شاع قوله. ابن عباس من هو في ذاك الزمان؟ إما في الطائف وإما في مكة، ومعبد في البصرة. وقول ابن عباس لأن له نوع ولاية في العلم والديانة والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وصدق. نعم، يبدأون أولا بأن الله لا قدرة له على أعمال الشر، ثم إن الله لا قدرة له على أعمال العباد خيرها وشرها، بل يخلقها العبد من نفسه، وأن الأمر أنف فيها، لم يسبق به علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق ولا تقدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم صلى الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال أخبرني غالب بن تميم عن منيع أبي خالد عن الزهري عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر. عندك آخر كذا بالمد ولا أخر الكلام في القدر؟ عندي آخر الكلام. نعم. آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان. وهذا وقع في منكر القدر، لأنهم في آخر الزمان الذي في عهد الصحابة. وغالية القدرية انقرضوا، لكن سيظهر لهم من يقول الآن في آخر الزمان يظهر، لأن سنة الله في الفرق أن لكل قوم وارث. وإلا غلاة القدرية لم يكن لهم وجود بعد ذلك، إلا بعض متفلسفة المعتزلة، وإلا عامتهم في العدل على أن الله لم يشأ ولم يخلق. اللهم المستعان. وهذا يمكن يظهر الآن مع المتفلسفة الجدد الذين يحيون الفلسفات القديمة، حتى يجترهم ذلك إلى أن الله لم يقدر شيئا. حول لا قوة إلا بالله. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه. لماذا؟ لأن القدر سر، ولأن العقول تقصر عن إدراك جميع مسائله، ولهذا أبانت لنا الشريعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام منه ما نحتاج إلى فهمه ويكفينا فيه الإيمان به. أما الخوض وليما وليش فإنها مدعاة ومدرجة للتكذيب والتشكيك، فإذا بدأ التشكيك أورث التكذيب، وإذا جاء التكذيب استجر واستطرد في نظائره حتى يكذب بالقدر. فلهذا منهجه الإمساك. نظير ذلك ما بين الصحابة، لو قال قائل والله بشوف الروايات ومحصها، الروايات ما هي بتامة، أقل ما يأتي فيها أنه يكون في قلبك شنآن وشيء عليهم. ولهذا السلامة لدينك أولا أن تترك ما جرى بينهم، دع ما جرى بين الصحابة في الوقع بسيوفهم يوم التقى الخصمان. أما الخوض ليش وش وجه فلان، أمور بعيدة منك وحلقاتها مفقودة بين يديك، فلا تستطيع أن تلم بها حتى تكون فيها حاكما. القدر علمنا منه ما نحتاج، والخوض في تفاصيله مما لا نحتاجه ولا تبلغه قلوبنا لا نفهمه. نظير ذلك ثالثا في حقائق الغيب وكيفياته، عقولنا تقصر عن ذلك. لو أن الله يعلم أننا نفهم ونستوعب حقائق صفاته وكيفية ذاته وكيفية ما في الغيب لأبانه لنا، لكن الله عز وجل بنا عليم، عقولنا ومداركنا تقصر عن ذلك أيما قصور. أمر رابع، لأن هذا من باب الابتلاء والامتحان، من باب الابتلاء والامتحان. حسبكم ما أخبرتكم، حسبكم ما أعلمتكم، لكن البحث فيما وراء ذلك مدعاة لترك ما أبين لك من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن خشيش البغدادي بالري، قدم علينا قال: حدثنا علي بن محمد المصري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن مطر وحميد وداود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حاء. قال: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن التركي قال: حدثنا عبد الله بن سوار قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا مطر الوراق وحميد وعامر الأحول وداود بن أبي هند وقتادة وثابت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم. زاد أسد في حديثه: أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه، لفظهما قريب. وقد جاء أنه أنكر عليهم بأربعة أشياء: بغضبه وبصوته مهلا يا قوم بمثل هذا هلك من كان قبلكم، وبأن خذوا من كتاب الله ما عرفتم، وبفعله لما حصبهم عليه الصلاة والسلام رمى عليهم التراب والحصى. فهذه أربعة أشياء أظهرت غضبه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عمرو بن العباس قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان على باب حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتنازعون في القرآن، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا ثوبه متغيرا وجهه، فقال: يا قوم بهذا هلكت الأمم، إن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. بماذا هلكت؟ بمعارضتها كلام الله بعضه ببعض أم بالقدر؟ ايش تقول يا أحمد؟ ايش تقول يا شيخ محمد؟ بهما جميعا، بهما جميعا. كما سبق فإن أول تكذيب بني آدم بالقدر، وكذلك بضرب كلام الله بعضه ببعض لجعله متناقضا. وأشد المنحرفين في القدر من جعلوا أمر الله يعارض قدره وقدره يعارض أمره. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الكلام في المسجد لغو إلا قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو مسألة عن خير، ومن تكلم بالقدر في الدنيا سئل عنه يوم القيامة فإن أخطأ هلك، ومن لم يتكلم به لم يسأل عنه يوم القيامة. وقوله الكلام في المسجد لغو أو كل الكلام في المسجد لغو يعني إلا الكلام المبتدع. قد ثبت في الكلام في المسجد ماذا؟ الشعر، ولم يكن لغوا. وكذلك الكلام مع الكفار في المسجد ولم يكن لغوا، وسائل دعوتهم في ثمامة بن أثال وعدي بن حاتم لما قدم النبي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في آخر الإسلام. وليس من الكلام في المسجد المباح البيع والشراء ومثله الاشتدان الضالة، فهذا من الكلام المحرم. لكن الاستثناء في السياق يدل على كلام البدع. ومن تكلم في القدر في الدنيا سئل عنه يوم القيامة فإن أخطأ لم أي لزم وأمسك يوم القيامة. وهذا فيه الأمر بالإمساك وترك الخوض والبحث. نعم. أحسن الله إليكم. إلا بما جاء به الدليل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن داود بن سليمان قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الهيثم بن جميل عن أبي بكر عمران القصير عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلموا بشيء في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سره. أخرج عندك؟ قال حديث منكر أخرجه أبو أحمد بن عدي وأبو نعيم في الحلية من طريق علي بن داود القنطري، وأخرجه ابن حبان في المجروحين من طريق محمد بن خلف العسقلاني كلاهما عن آدم بن أبي إياس العسقلاني به نحوه مع اختلاف في بعض الألفاظ. وفي سنده الهيثم بن جماز الحنفي قال ابن حبان كان من العباد والبكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ. المعنى صحيح، فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله. والسر هنا بأن عقولكم لا تدركه، ولم يبين لكم منه إلا ما تحتاجون. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو الطيب بن السندي قال حدثنا موسى بن الحسن الجلاجلي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي أنه سأله رجل فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال طريق مظلم فلا تسلكه. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال بحر عظيم فلا تلجه. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال سر الله فلا تكلفه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وهذا في النهي عن الذرائع، لأن مجالستهم ومفاتحتهم بالكلام سبب لوقوع التشكيك، فحسم المادة بالأصل. نعم. من غلوا في إثباته ومن غلوا في نفيه، ويلتحق بهم من شككوا، لا يجالسون سلامة لهذا المجالس. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن داود عن ابن سيرين أنه قال إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. والله عز وجل يقول إذا رأيت الذي يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فالخوض في آيات الله ضرب بعضها ببعض، والخوض فيها بغير علم، والقدر العلم الذي أوتينا منه علم محدود نكتفي به ولا نتجاوزه ولا نتكلفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا بقية عن محمد قال غير النفيلي القشيري عن القاسم قال غير النفيلي بن هزان عن الزهري عن حلبس بن وابصة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. المستعان. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن المتوكل قال حدثنا عاصم قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي رجاء أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يخطب على المنبر بالبصرة يقول لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا أو قواما ما لم ينظروا في الولدان والقدر أو حتى ينظروا في الولدان والقدر. اللهم استعان. إشارة إلى هذين الأمرين، فالولدان أمر الشهوات، يستغلون بالولدان وهم المردان من الأولاد ممن لم يخط شواربهم، فيه من النعومة ما تشبه نعوبة النساء، فيقع عمل قوم لوط، والتكذيب بالقدر بالشبهات. كلام ابن عباس في البصرة، متى كان في البصرة ابن عباس؟ في عهد علي رضي الله عنه، لأنه بعد علي رجع إلى أين؟ إلى مكة. رجع إلى مكة بعد سنة 40 لما التأم أمر الجماعة، اللهم رضى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي ومحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا المعافى بن عبد عمران عن القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. سبحان الله العظيم. شوف البلاء يأتي ممن قبلنا، القدر من النصارى أي قول القدرية، وفي اليهود قدرية وجبرية بحسب مذاهبهم، وابن عباس يقول الإرجاء فإنه من النصرانية. ليه؟ النصرانية ما عندهم عمل، لا عمل عندهم، إنما يكفي أن يؤمن بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية عن أبي العلاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال قرئ على محمد بن إسماعيل وأنا أسمع قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن هارون ابن شابور عن هارون عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية عن غير ثبت. وهذا وإن كان فيه مقال محت الثبوت لكن معناه يشهد له الواقع، فأكثر هلكة الأمة التعصب، إما للأقوال أو للمذاهب أو للرجال أو للأنساب. شوفوا الآن التعصبات ايش تسوي بالناس، فتوقع بينهم الهلكة والتقاتل والتهاجر والتباغض والتشاحن. كذلك ما يتعلق بالقدر، وكذلك الرواية من غير تثبت، يعني في نشر الشائعات والأخذ للناس بمجرد التهمة. والله أمر المؤمنين أن يتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا مروان بن شجاع أبو عمرو عن سالم بن عجلان الأفطسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. ما غلا في القدر نفيا أو إثباتا إلا أداه غلوه إلى أن يخرج من الإسلام، ولهذا حكم العلماء على غلاة القدرية بالردة، حتى قتلوا معبدا وقتلوا غيلان الدمشقي وقتلوا الجهم بن صفوان لما غلا في إثبات القدر فقال بالجبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن الفضل بن عطية عن كرز بن وبرة الحارثي عن محمد بن كعب القرضي أنه قال ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا كان أو ذكرت ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينادي مناد يسمع الأولين والآخرين أين خصماء الله فيقوم القدرية. وهذا ليس من باب الرأي، إما أنه بلغه بالوحي أو أنه تلقاه عن أهل الكتاب، هذا محتمل ذا محتمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر، فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا واستحلوا بعضهم حرمات بعض. واستحل، إذا قلت واستحل صارت لغة كلوني براغيث البراغيث، وهذه اللغة لغة عربية لكنها قليلة. واستحل بعضهم حرمات بعض. واستحل بعضهم حرمات بعض فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. لوجود التباغض والتلاعن والتفرق يسهل ذلك على عدوهم فيسلط عليهم عدوهم عقوبة لهم لما انحرفوا في هذا الأصل من أصول الإيمان. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. سبحان الله العظيم، كلام عظيم من ابن عباس كأنه خالد مشكاة النبوة لما قال إياك والنظر في النجوم، أي الإكثار من النظر في النجوم سبب لماذا؟ للكهانة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والكهانة والشيء استعانة بالجن في المغيبات، أما الشريعة ليس من ذلك، فعرف أن النهي هو عن الاستغراق، وقال وإياك والقدر أي الخوض فيه بما لم تأتي به الأدلة، أما ما جاءت به الأدلة فالخوض به مشروع، أما ما وراء الأدلة تكلفات والتشكيكات المغضية للإنكار والغلو في الإنكار والإثبات فهذا مدعاة للزندقة. قال وإياك وشتم أي صحابة فيكبك الله على وجهك في النار، لأنه إذا سب الصحابة اعتقد بهم كفرا ونال منهم، ثم قدح بالرسول لاتخذهم أصحابا، ثم قدح بالله، ثم عطل القرآن والحديث وعطت الشريعة بذلك كما هو مذهب الروافض. ولهذا سب الصحابة من حيث العموم كفر، ومن حيث التفصيل في الأحوال الثلاثة التي سبق بيانها، لكن في العموم سب الصحابة كفر، لأنك تسب من مدحهم الله وزكاهم وأثنى عليهم النبي ومدحهم عليه الصلاة والسلام. صلى الله يعيذنا وإياكم من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.